طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس المصطلح بالأمس وهو ما يتعلق بالاستشهاد، ما يتعلق بالاحتجاج والاستشهاد. فهل يحتج بالمبهم أو لا يحتج به يا أخوان؟ المبهم، المبهم الذي لا يعرف اسمه ولا ما يدل على ذاته، رجل يقال حدثني رجل، هذا مجهول الذات، فهذا ويقال فيه مبهم، فهذا لا يحتج به، هذا لا يحتج به بالإجماع، ولا يستشهد به، ولا يستشهد به، ولا يستشهد ماذا به. هذه أعلى مراتب المجهول، أعلى مراتب ماذا المجهول في الجهالة، أعلى مراتب المجهول ماذا في الجهالة. طيب، لو أن إنسانا من المحدثين يعني زكاه بلفظ الإجمال، زكاه بلفظ الإجمال فقال حدثني الثقة، الذي هو ما زال مبهم، لا لم يعرف لا باسمه ولا بما يدل عليه، فقال حدثني الثقة بالمثل على الأصح، نقول على الأصح أن المسألة محل خلاف، على الأصح لأن المسألة محل ماذا خلاف. ولهذا بعضهم كان يقول حدثني ماذا الثقة، فلما سئل عنه فسماه وإذا به إبراهيم بن محمد الأسلمي الكذاب، وهو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فعلى الأصح أنه لا يقبل، على الأصح أنه لا يقبل حتى يسمي، حتى ماذا يسمي. والعلة في ذلك أخوان أن المجهول ماذا لا عرفنا ضبطه ولا عرفنا عدالته، ومن شرط الحديث المقبول أن يكون معروف راوي معروف العدالة والضبط، أن يكون راوي معروف العدالة ماذا والضبط. القسم الثاني فيما يتعلق بمجهول العين، هل يحتاج مجهول العين؟ هل يحتاج مجهول العين؟ عندما ما يحتاج مجهول العين، مجهول العين لا يحتاج به. من هو مجهول العين؟ من هو يا أخي خالد؟ ها؟ نعم، من سمي ولكنه مقل، فلم يروي عنه إلا واحد، سمينا محمد قلنا لكنه مقل. ما معنى مقل؟ لم يروي عنه إلا واحد، لم يروي عنه ماذا إلا واحد ولم يوثق، فهذا مجهول ماذا العين، هذا مجهول ماذا العين، فهذا لا يحتج به ولا يستشهد ماذا به. القسم الثالث مجهول الحال، مجهول ماذا الحال، فالذي جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، إنسان مجهول العدالة الظاهرة والباطنة. ما معنى العدالة الظاهرة وما معنى العدالة الباطنة؟ عند من يا أخوان؟ ما معنى العدالة الظاهرة؟ ما نرى عدالة الظاهرة، ما نرى يصلي، ما يفعل أفعال الخير، ما نرى يفعل أفعال الخير. وعدالة الباطنة من باب أولى، فإذا لم نرى ماذا يقول الخير ويفعل الخير من باب أولى، أن ماذا لا نعرف عدالته ماذا الباطنة، لأن الباطنة تحتاج إلى مشاركة ومداخلة حتى تعرف حاله أنه صاحب خير، أنه ماذا خير. فهذا يسمى ماذا مجهول الحال. هل يحتج به محمد؟ هل يحتج بمجهول الحال؟ ما في محمد الآن، صح ولا لا؟ لا يحتج به، هذا لا يحتج به. وهل يستشهد به؟ ما في برضه. يستشهد به يا أخوان، يستشهد به ولا إشكال. لقد ذكر الحافظ في النخبة بأنه يستشهد به، أي إذا جاء الحديث من طريقين، طريق مجهول حال مجهول حال، نعم يحسن الحديث، يحسن الحديث، هذا لا إشكال ماذا فيه. القسم الثاني ما يسمى بالمستور، من هو المستور يا أخوان؟ من هو المستور؟ ها؟ عندك به مستور، من؟ من هو المستور؟ الذي جهلت ماذا عدالته الباطنة، أما في الظاهر فنرى في أفعال الخير يقول الخير ويفعل الخير، لكن باطنه الله أعلم، باطنه ما عاشرناه ما جالسناه، فهذا يسمى بالمستور. هل يحتج به؟ ها؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول يحتج به تماما، أما الاستشهاد فهذا لا إشكال، أما الاستشهاد بخبره فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. لماذا بعض العلماء يحتج به؟ لماذا بعض العلماء يحتج بالمستور؟ أخي عبد الرحمن، لأن ظاهره الخير والأصل عدم الفسق، ظاهر الخير ويروي أحاديث مستقيمة. فلماذا ما نقبل خبره؟ لماذا ما نقبل ماذا خبره؟ حصل الخلاف بسبب هذا، حصل الخلاف بسبب هذا. ثم قال عليه رحمة الله أي حافظ ابن حجر في النخبة، نحن جعلنا على شكل سؤالات وأسأل علينا، رواية ماذا المبتدع، رواية ماذا المبتدع. أولا البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، أي بمعنى أن الإنسان قد يفعل البدعة التي يكفر بها. فما هي البدعة التي يكفر بها الإنسان؟ ما هي البدعة التي إذا ابتدعها الإنسان كفر بالله عز وجل وخرج من دين الله عز وجل؟ قال الحافظ ابن حجر وأجمع ما قيل، أجمع ما قيل أن من أنكر أمرا علم من الدين بالضرورة أو اعتقد ماذا عكسه فإن هذا هو الكافر بالبدعة. أي بمعنى ماذا، هذا الإنسان أنكر أمرا علم من الدين بالضرورة، كأن يقول الزنا حلال أو يقول الصلوات الخمس ما هي واجبة أو يقول الخمر حلال، أنكر أو كذلك يعني العكس، أثبت شيئا ما أثبت الله عز وجل، أن يقول شيئا من الأشياء بأنه ماذا حرام أو شيء من الأشياء بأنه ماذا حلال إلى غير ذلك. فهذا الإنسان إذا أنكر شيئا علم من الدين بالضرورة فهذا ماذا يكفر، فتكون هذه هي البدعة ماذا المكفرة، فهذا لا يقبل خبره، هذا لا يقبل ماذا خبره. القسم الثاني وهي ما يسمى بالبدعة المفسقة، ما يسمى بالبدعة ماذا المفسقة، أي بمعنى أن هذا الإنسان ما أنكر أمرا ضروريا علم من الدين بالضرورة، حصل منه أمر، حصل منه ماذا أمر، فأصبح مبتدعا لكن لا يكفر، أصبح مبتدعا لكنه بهذه البدعة لا يكفر، هذا يفسق، هذا ماذا يفسق. ولكن الفسق ماذا؟ الفسق إما أن يعود إلى الشبهة وإما أن يعود إلى الشهوة. فسق الشهوة مر معنا، فسق الشهوة هذا ما في إشكال أن هذا ما في عدالة، يعني يفعل المحرمات، يفعل الكبائر ويصر على الصغائر، هذا يسمى عند العلماء بفسق الشهوة، فهذا لا يقبل خبره ما في إشكال. لكن فسق الشبهة تقوم بقلب ماذا شبهة ويكون فاسقا ببدعته لا يكفر بالبدعة هذه، هل يقبل خبره؟ أحسن ما قيل، ذكروا هذه المسألة في ترجمة أبان ابن تغلب، ذكر هذا الذهبي عليه رحمة الله، وتابحوا على ذلك الحافظ ابن حجر، وتابحوا على ذلك أحمد شاكر، وتابحوا على ذلك شيخنا الوادعي عليه رحمة الله، أن هذا المبتدع إذا عرف بصدقه وضبطه، عرف ماذا بصدقه وضبطه، وأنه ورع فيما يرويه، ورع فيما يرويه، فإن هذا يقبل ماذا خبره، فإن هذا يقبل ماذا خبره، نأمن جانب صدقه. قال العلماء إذا أمنا جانب صدقه، أي أنه إذا خبر أخبر ماذا بخبر فهذا يصدق ماذا في خبره، هذا يصدق ماذا في خبره، فهذا هو ضابط ماذا ضابط المبتدع. فلا نحتاج أن نفرق بين الداعي وغير الداعي، لأن بعض العلماء يقول المبتدع الداعي إلى بدعته فهذا يرد خبره، وإن لم يكن داعيا إلى بدعته فهذا يقبل ماذا خبره، وبعضهم يقول لا يقبل خبر المبتدع مطلقا، وبعضهم يقول يقبل خبر المبتدع مطلقا. أقوال أربعة أو خمسة أقوال ذكر الحافظ ابن حجر، وأحسن ما قيل أن المبتدع داعية أو غير داعية إذا عرف بصدقه وضبطه، إذا عرف ماذا بصدقه وضبطه، وهذا هو المعيار كما قال العلامة الصنعاني عليه رحمه الله، المعيار أنه عرف بالصدق فيما يحدث ماذا به فإنه يقبل ماذا خبره. قال وأهل الحديث ما زالوا على هذا الأمر. قال لو ترجع إلى صحيح البخاري ترى أن الإمام البخاري عليه رحمه الله قد أخرج أحاديث أناس عرفوا بالبدع بل والدعوة إلى البدع، عرفوا ماذا بالبدعة والدعوة إلى البدعة. فضابط قبول الخبر وعدم قبول الخبر هو الصدق، فإذا عرف ماذا بصدقه فهذا هو المعيار والميزان، هذا هو المعيار والميزان لقبول خبره ولرد خبره. رجح هذا القول كما قلنا يا إخوان الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، وهكذا الحافظ ابن حجر، وهكذا الذهبي، وهكذا كان شيخنا الوادعي. وتجد هذه الفائدة في ترجمة أبان ابن تغلب، تجد لترجمة أبان ابن تغلب وصف هذا الراوي بأنه شيعي، بأنه شيعي، بل ما هو شيعي، شيعي جلد، ذكروا في ترجمته بأنه شيعي جلد. ولكن تنبه إلى مسألة وهي ما يتعلق بالتشيع، من التشيع في هذا الزمان يقال شيعة، ما في شيعة هذا الزمان، رافضة ما بقي شيء يقال إنسان هذا الشيعي. إذا نسب بأنه شيعي رافض إثنى عشري، ما في تفصيل في هذا الزمن، ما في تفصيل في هذا ماذا الزمن. بل هذا أيضا في عصر الإمام الذهبي، لما قيل للذهبي هذا زيدي قال ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضي كبير. ما في شيء اسمه زيدية في هذا الزمان، ما بقي إلا رفض الآن، ما بقي إلا رفض، أي ما بقي إلا مذهب الإثنى عشرية وهم الرافضة الذين يطعنون ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تشيع الأولين زمن قتادة والأعمش كان عندهم تشيع وأخرج لهم أصحاب الصحيح في الصحيح، كان تشيع أولئك القوم ذا في المفاضلة فقط في من يقدم علي على عثمان أو كذا، هذه الذي هي ينسب الإنسان إلى التشيع. أما الرفض وهو الوقيعة في أصحاب النبي مع إجلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم تشيع مع إجلالهم لأبي بكر وعمر، ما كان تفسيق ولا تكفير. أما بعد تلك العصور وفي هذه العصور خاصة ما في شيء كما قال العلماء يقال هذا شيعي، لا تقول شيعي، أنت ترطب معنا لما تقول شيعي، لأن التشيع عبارة قد يكون فيها شيء من الترقيق أو عبارة فيها شيء ماذا من المدح له، تقول هذا من شيعة فلان أي بمعنى مع فلان وكذلك على طريقة فلان، يعني قد يكون فيها شيء من المدح، قد يكون فيها شيء ماذا من المدح. لا تعبر في الشيعي لما تقول أنت شيعي يفرح، الآن لما تقول أنت شيعي يفرح بهذا اللقب، لكن لما تقول رافضي يفتز، ما يريد أن يريد هذا اللقب، لا يريد هذا اللقب. فهذا الزمن إنما هو زمن الرافضة، هذا الزمن الآن زمن الرافضة، كل من كان ينسب على أنه شيعي يأتوا في يصبح عندهم رافضي، لابد أن تكون رافضي، ما في شيء اسمه شيعي الآن، ما في شيء اسمه شيعي أو زيدي، هذه مقالة قديمة. وهذا الذهبي كما قلنا في زمنه يقول هذه المقالة، ائتني بزيدي صغير، وقيل أن هذا الشعبي قال أيضا، قيل أن هذه المقالة تنسب إلى الشعبي وقيل أنها تنسب إلى الذهبي، لما قيل هذا زيدي قال ائتني بزيدي صغير، زيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبير، أخرج لك منه رافضيا ماذا كبير. فما في شيء اسمه زيدي في هذا الزمان، القوم أصبحوا رافضة، القوم أصبحوا رافضة يطعنون ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر التقية إذا كان في مجتمع الأكثر في السنة، ما يظهر ماذا ما هو عليه من الطعن في القرآن في أم المؤمنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخذها فائدة من بعض العلماء يقول ما بقي شيء اسمه شيعة، ما بقي شيء اسمه زيدية، وإنما القوم رافضة، وإنما هي تقية، استعمل اسم الزيدي حتى يمشيها ويذر الرماد في العيون، ويستعمل لفظ شيعي حتى يمشيها فيذر الرماد ماذا في العيون، وإلا فالقوم رافضة إثنى عشرية. خذها فائدة، لابد أن تكون على هذا المعتقد. وما يكيد به هؤلاء القوم سبحان الله إذا مكنهم الله عز وجل بتقدير سبحانه وتعالى، سترى عجب العجاب من هؤلاء، يبدأون بأهل الإسلام قبل أهل ماذا قبل الكفار. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله على طول الأزمان والتواريخ لا ترى الرافضة إذا قامت حرب بين أهل الإسلام والكافرين إلا ترى الرافضة في صف الكافرين، على مر الزمان يقول، على مر الزمان في الشام في العراق في كل مكان إلى الآن إلى هذا الزمان ما قامت حرب بين أهل الإسلام وبين الكافرين إلا ترى هؤلاء في صف الكافرين، إما ظاهرا وإما باطنا، إما ظاهرا إذا كانت القوة لهم وإما باطنا يستعملون ماذا النفاق. فلا تقول هذا شيعي، لا قل رافضي، قل هذا ماذا رافضي، فلم يبقى شيء اسمه ماذا تشيع. فهذا الراوي أبان بن تغلب يترجم لماذا الذهبي عليه رحمه الله في كتابه فيقول هذا ماذا شيعي قل، لكن ماذا يقصد شيعي قل؟ التفضيل فقط، لكن ما عندهم القدح في الصحابة، لكنه يقول صدوق اللهجة فيقبل خبره، يقول لكنه صدوق ماذا اللهجة فيقبل خبره. وهكذا كان قتادة عنده هذا الشيء، جعفر بن سليمان الضبعي صاحب عبد الرزاق كان في هذا الشيء، وهكذا أيضا الأعمس كان عندهم ماذا أشياء، كان عندهم ماذا أشياء. ولكن الجوزجاني وهو الذي حمل عليهم صوت ماذا التجريع يقول هؤلاء عندهم حديث وإن كانوا شيعة، لكن يقصد بالشيعة على خلاف الشيعة الذي نحن فيها في هذا الزمان. فلا تختلط عليك ماذا الأشياء، لا تختلط عليك الأشياء، ترجع إلى كلام العلماء. بارك الله فيكم.